الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومن بينهم من النبيين والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى بالاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال المؤلف أبو جعفر الصحابي رحمه الله: إن كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. الشرع يريد الطحاوي بترك التأويل التأويل الذي هو بعيد عن الحق والإصابة، ولا يعني التأويل الذي يفعله أهل السنة إن كان إجماليا أو كان تفصيليا، وهذا الذي ينبغي حمل كلام المؤلف عليه. يعني أن الإمام أبا جعفر الطحاوي رحمه الله لا ينكر التأويل الذي يكون في محله، كل أئمة أهل السنة لا ينكرون التأويل الذي يكون في محله في موضعه الذي ينبغي أن يذكر فيه. الذي ينكر التأويل الفاسد، يعني إذا واحد حرف زعم أنه يؤول نص القرآن أو نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فعمد إلى تحريفه، يعني إلى القول بخلاف المراد منه، فهذا الذي ينكر. أما تأويل أهل الحق تأويل أهل السنة والجماعة إن كان إجماليا وإن كان تفصيليا لا ينكر. وسبق وذكرنا أن التأويل الإجمالي والتفصيلي حصل من الخلف وحصل من السلف، يعني كل حصل منهم هذا، الخلف حصل منهم التأويل التفصيلي أكثر مما كان في السلف، والسلف حصل منهم التأويل التفصيلي لكن غلب عليهم التأويل الإجمالي. فكل يؤول في الألفاظ التي هي من المتشابهات، كل من السلف والخلف يؤول، يعني لا يحملها على الظاهر الذي يتوهم منه معنى فاسد. أما ظاهره فمنع الذهاب إلى التأويل أي التفصيلي، أما التأويل الإجمالي فلا ينفيه، لأن من نفى التأويل الإجمالي وقع في التشبيه لا محالة. يعني إذا واحد قال لا يوجد تأويل بالمرة، لا تأويل تفصيلي ولا تأويل إجمالي، يقع في التشبيه، يقع في تشبيه الله بخلقه، وتشبيه الله بخلقه ضد القرآن ضد العقيدة الصحيحة. فلا يجوز أن يكون مراد الطحاوي نفي التأويل بالمرة، لا التأويل الإجمالي ولا التأويل التفصيلي، أنه لا يقبل به، هذا لا يجوز أن يكون ما أراده الطحاوي. ويقوي كون مراد الطحاوي بنفي التأويل ليس مطلق التأويل قوله في مسألة الكلام منه بدأ قلنا أي ظهر إنزالا بلا كيفية قولا، حين قال الإمام أبو جعفر الطحاوي بلا كيفية هذا يسمى تأويلا، لما قال بلا كيفية يسمى تأويلا إجماليا، معناه هو لا ينفي التأويل بالمرة، هو ليس ضد التأويل بالمرة، هو ضد التأويل الذي لا خير فيه، ضد التأويل الفاسد الذي يؤدي إلى إفساد المعنى، لأن هذا تأويل. يعني إذا واحد سأل أين التأويل في قوله بلا كيفية، التأويل حين قال بلا كيفية أنه منع من حمل اللفظ الذي قاله على ظاهره الذي يتوهم منه أن كلام الله ككلام الخلق، لأن ظاهر اللفظ الذي استعمله قلنا المشبه يتمسك به، يقول حين قال منه بدأ، يقول المشبه أراد بذلك أن الله تكلم به كما يتكلم جبريل كما يتكلم محمد عليهما السلام. فحين قال بلا كيفية معناه نفى ذلك، نفى ما تقوله المشبعة. لما قال بلا كيفية معناه أول تأويلا إجماليا. قال المؤلف رحمه الله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. الشرح أنه يريد بالنفي التعطيل، يعني إذا واحد نفى وجود الله أو نفى صفة من صفات الله الواجبة له إجماعا، من صفات الله الواجبة له إجماعا، من صفات الله الواجبة له إجماعا، هذا كافر. يعني إذا واحد قال الله لا وجود له، أو قال الله لا قدرة له، أو قال لا سمع له، أو لا بصر له، كما تقول المعتزلة. المعتزلة يقولون لا يجوز أن تكون لله صفات قائمة بذاته، لأن هذا يؤدي إلى تعدد ذاته، وكلامهم باطل. الله واحد لا شريك له، الله الواحد له سمع وبصر وكلام وإرادة وحياة، هذا ليس معناه أنه متعدد، ليس معناه أنه متعدد. فالله ذاته ذات واحد ليس متعددا، لكن له صفات سبحانه وتعالى، له صفات، هو واحد ومتصف بصفات أزلية أبدية. فإذا قلنا الله متصف بالسمع والبصر والكلام والإرادة والحياة، ليس معناه أننا قلنا بتعدده، لا، الله ذاته أي حقيقته الذي لا يشبه الحقائق واحد، ذات الله واحد، لكن متصف بصفات سبحانه وتعالى. هذا هو التعطيل، ما وقعت فيه المعتزلة هذا التعطيل، ليس كما يقول المشبهة. إذا قال السني الرحمن على العرش استوى، ليس على ظاهره، بل معناه قهر العرش، خلقه وهو قاهره ومستول عليه وحافظه من الهوي من أعلى إلى أسفل. المشبه ماذا يقول؟ يقول السني أنت عطلت صفة الله، لأنك ما قلت إن الله استوى أي على ظاهره. الله تعالى حين قال في القرآن الكريم الرحمن على العرش استوى، ليس معناه أن الله جلس على العرش، قعد على العرش، لا، كان يوجد عالم مات رحمه الله، هذا آخر واحد من العلماء الحنفية الذين كان شيخنا رحمه الله يقول، آخر من أعرف من أهل العلم كان يدرس عند باب السلام، يسمى الشيخ إبراهيم الكتني رحمه الله، فكان يدرس عقيدة أهل السنة والجماعة، يدرس العقيدة الطحاوية، فجاءه مفتش المشبه المجسمة، قال له معك ورقة؟ يعني معك ورقة من تلك اللجنة، عندهم لجنة تسمى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي هيئة الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. فقال لا ما معي ورقة. قال إذا تأتي معي إلى اللجنة يعني حتى يعملوا لك امتحانا. وهو عالم، كان عالما يدرس لوجه الله، كان عالما ويدرس لوجه الله. فأخذه هذا المفتش إلى اللجنة، فقال له الذي في اللجنة الرحمن على العرش استوى، ماذا تقول؟ قال استوى استواء يليق به، كما يقول السلف الصالح، يقولون استوى استواء يليق به، يعني ليس جلوسا، ليس كيفية، ليس استقرارا، ليس قعودا، قال استوى استواء يليق به. فقال هذا المفتش المشبه المجسم لا يكفي، بيّن قل، يعني يريد منه أن يقول جلس أو قعد أو استقر فوق العرش. فهو قال هذا الذي عندي، يعني استوى استواء يليق به، هذا الذي عندي، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. فقال له إذا أنت لا تدرس، وهو آخر عالم كان يدرس عند باب السلام، ثم صار يدرس في بيته إلى أن توفاه الله. فهذا ثبت على الحق، قال استوى استواء يليق به، يعني هذا على حسب ما يليق بالله تبارك وتعالى. أما إذا واحد ما رضي بهذا قال جلس قعد استقر هو في جهة فوق العرش، فهذا مجسم مشبه، والمجسم كافر، كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه، قال المجسم كافر، يعني من وصف الله بأي صفة تؤدي إلى أن الله جسم فهو كافر. يعني الذي يقول الله جالس معنى كلامه أن الله جسم، كيف يكون الجلوس بالتصاق جسم على جسم؟ هذا الجلوس ما له معنى آخر في لغة العرب. والجالس له نصفان، نصف أعلى ونصف أسفل، يعني أنه مركب، والمركب مخلوق، الإله لا يجوز أن يكون مركبا. والذي يجلس معناه له ركبة تنثني، له ركبة تنثني، وهذا لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. فأهل الحق يقولون استوى استواء يليق به، أو يقولون استوى معناه فهر، لأن كلمة استوى كما قال الحافظ أبو بكر بن العربي وهو متبحر عالم كبير، قال لها 15 معنى في لغة العرب. كلمة استوى قال لها 15 معنى في لغة العرب، وما هو أشرف معانيها؟ القهر. فتحمل في حق الله على أشرف المعاني، ليس على المعنى الذي يليق بالمخلوق ولا يليق بالخالق. مرة كان عندي خطبة جمعة في مسجد صفية الجزيرة أول ما فتحوه، فخطبت في ذلك المسجد في التوحيد وفي تنزيه الله تبارك وتعالى، هذا الذي في ناحية صفية الجزيرة، وأن الله تعالى لا يوصف بأوصاف، ليس متصفا بصفة من أوصاف الخلق، وأن قول الله الرحمن على العرش استوى ليس معناه جلس، معناه الله قهر أعلى، أشرف معنى للاستواء القهر. فجاء رجل عنده دكتوراه في الرياضيات من جماعة حزب الإخوان، وتأثر بالعقيدة التجسيم المشبهة، قال لي لما تقول ليس معناها جلس وليس معناها جلس واستقر وقعد، نحن نقول الله جلس لكن ليس كجلوسنا. كفر حين قال الله جلس، شبه الله بخلقه، سب الله، أن يقول عن الله جلس سب الله، كأنه يقول الله كالقرود وسائر البهائم، كالبشر والقرود والبقر وسائر البهائم. فقوله لا كجلوسنا لا ينفعه، لا يخلصه، يعني كأنه يقول الله جسم لكنه ليس جسما، ينفع قوله لكنه ليس جسما إذا قال قبلها الله جسم. لذلك قال الإمام أحمد من قال الله جسم لا كالأجسام كفر، ومن قال الله جلس لا كجلوسنا كفر. بعد أن أثبت الجلوس في حق الله، سب الله، شتم الله، شبه الله بخلقه، لا يخلصه قوله ليس كجلوسنا. الجلوس كيفما كان هيئة من هيئات المخلوقين، لا يكون إلا بالتصاق جسم على جسم. ثم الذي يجلس على شيء إما أن يكون بقدره، أو أن يكون أوسع منه، أو أن يكون أقل منه مساحة، يعني يكون مقدرا بالمساحة، والمقدر بالمساحة يحتاج إلى من جعله على المساحة التي هو عليها بدل غيرها مما يجوز عليه عقلا، الأوسع أو الأقل. فالذي يجلس على شيء ويكون بقدره يكون مقدرا بالمساحة بقدره، أو أوسع أو أقل يكون مقدرا بالمساحة، ويكون له شكل، إذا كان ما جلس عليه مدورا يكون مدورا، إذا كان بقدره أو مربعا يكون مربعا، أو مستطيلا يكون مستطيلا. ثم الله أليس كان موجودا قبل العرش؟ بلى، كان موجودا قبل العرش، ولا يقال عنه كان جالسا لأنه ما كان يوجد عرش، لأنه ما كان يوجد عرش في الأزل، فالله كان قبل العرش موجودا بلا عرش ولا سماء ولا جهات ولا أماكن، والله بعد أن خلقها لم يزل كما كان. فقوله هذا الإنسان اللي معه دكتوراه في الرياضيات، قوله لا تجلوسنا لا يخلصه لا ينفعه، والدكتوراه لا تنفعه ولا تخلصه لا يستفيد منها شيئا. قلنا الذي ينفع الشخص في قبره وفي الآخرة عمله إن كان صالحا، هذا الذي ينفعه. فهذا شهادته هذه وانتسابه لهذا الحزب الفاسد ما نفعه، إلا أنه ازداد جهلا، كان جاهلا وازداد بدخوله في هذا الحزب ازداد جهلا. واحد من رؤسائهم مات في الحرب اللبنانية، أيضا دكتوراه في الفيزياء عنده، هو قال في المسجد وهو يدرس، قال جاءتني امرأة أوروبية فقالت لي يا دكتور أريد الدخول في الإسلام، كفر والعياذ بالله. ماذا قال لها؟ قال لها الإسلام ليس شيئا سهلا، روحي فكري شهرا شهرين ثلاثة أشهر، الإسلام فيه صلاة فيه حجاب، يعني المرأة تستر شعرها وتستر عورتها. قال لها روحي فكري شهرا شهرين ثلاثة ثم عودي إليها، كفر، لأنها قالت أريد الدخول في الإسلام فقال لا روحي فكري، قال لا الإسلام ليس سهلا، دين الله يسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لو بقيت المرأة كل حياتها لا تستر عورتها ولا تصلي ولا تصوم ولا تزكي وما راحت للحج ولا عملت أي طاعة سوى أنها كانت كافرة دخلت في الإسلام بالنطق بالشهادتين، سوى أنها كانت على الكفر فدخلت في الإسلام بالنطق بالشهادتين، بعد ذلك ما عملت ولا حسنة من صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا غير ذلك، وماتت على الشهادتين على الإيمان. إلى أين تذهب هذه في النهاية؟ مصيرها إلى الجنة، أما إن ماتت على الكفر تخلد في نار جهنم. هذا ماذا تسبب لهذه المرأة؟ أبعدها عن الدخول في الإسلام والعياذ بالله. نحن في زمان الفساد فيه كثير، نحن في زمان نسميه زمان غربة الإسلام الذي تكلم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، أي من شريعتي، الذين يصلحون هؤلاء طوبى لهم. فنحن في زمان غربة الإسلام، الشخص إن وجد من يعلمه مذهب أهل السنة يتمسك به، يتعلم مذهب أهل السنة ثم يطبقه تطبيقا تاما بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، ثم ليس له أن يقعد في بيته وهو قادر على الدعوة إلى الله، يذهب إلى الناس يعلمهم هذه العقيدة ويحذر من الكفر. الكفر منتشر والفساد منتشر والعقائد الفاسدة منتشرة بين الناس. لما كنت جلست برهة في المحكمة التي يقال لها المحكمة الشرعية، قعدت فيها برهة ليس الوظيفة إنما هكذا مع الشخص الذي مع القاضي، وأنا كنت أجلس معهم حتى أتعلم كيف يعمل هذه الشؤون كيف تعمل. فجاء مرة شخص ومعه امرأة وأنا حاضر، فقال للقاضي، قال يا مولانا هذه امرأة ليست من العرب، من الأجنبية، يسمونها أجنبية يعني من بلاد أوروبا، هذه امرأة كافرة تريد الدخول في الإسلام. ما قالوا لفظ كافرة، قال غير مسلمة تريد الدخول في الإسلام. تعرفون ماذا قال له القاضي؟ قال روح من هون، هذه من الشغل فيه والعياذ بالله. هذا الذي قال له القاضي الشرعي على رأسي لفة، قال له روح من هون، هذه من الشغل فيه. العلماء ماذا يقولون؟ يقولون لو كان خطيب على المنبر يعطي خطبة الجمعة أو واعظ يدرس في المسجد أو نحو المسجد، فجاء شخص قال له عرض علي الإسلام، يعني أنا بدي أدخل في الإسلام، علمني كيف أدخل في الإسلام. فقال الخطيب انتظر حتى أنهي الخطبة أو الواعظ حتى أنهي الموعظة، كفر لأنه رضي له البقاء على الكفر هذه البرهة من الزمان. فهذا شو قال له؟ قال روح من هون، مش قال له والعياذ بالله، حتى لم يقل تعا بعدين، وليس له أن يقول تعا بعدين، بس حتى هذه لم يقلها، قال لا روح من هون، دي من شغلتي. فقلت للذي معي هو شيخ يعرف العقيدة، قلت له هذه تريد الدخول في الإسلام، فناداها ولقنها ونطقت بالشهادتين، نطقت بالشهادتين بجيد لا تدخل في الإسلام، فنطقت بالشهادتين هذه المرأة. ذاك ماذا فعل والعياذ بالله؟ قال نروح من هون، هذه من شغلتي، هذا أليس هلك هذا الرجل؟ بل هلك بقول روح من هون هذه من شغلتي، يعني رفض أن يدخلها في الإسلام. هو الرجل قال له إنها تريد الدخول في الإسلام والعياذ بالله. الشر أنه يريد بالنفي التعطيل ويريد بالتشبيه إثبات الجهة لله تعالى أو شيء من أمارات الحدوث كالحركة والسكون وكالانتقال من علو إلى سفل، وهذا هو عقيدة المجسمة، يقولون الله موجود في جهة فوق، يقولون هو ينزل ويطلع كل يوم ينزل إلى السماء الدنيا، هذه عقيدتهم، يعني يصفون الله بالحركة والسكون وبالجهة والمكان وكالانتقال من علو إلى سفل أو من سفل إلى علو، وكل من هذين الفريقين زل أي ضل عن الطريق، ولم يصب التنزيه أي فقط وحرم التنزيه أي تنزيه الله عن مشابهة خلقه. ويصح أن يفسر قوله زل ولم يصب التنزيه بأن يقال زل راجع إلى النافي أي المعطل، وقوله ولم يصب التنزيه راجع إلى من شبه، فيكون المعنى أن المعطل الذي نفى ما أثبته الله تعالى زل أي حاد عن الحق وضل، وأن الذي أثبت لفظا ولم ينزه معنى بل شبه لم يصب التنزيه أي لم ينزه الله عما يجب تنزيهه عنه. فيكون هذا التفسير مطابقا لما عليه الفريقان، فريق التعطيل وفريق التشبيه كالوهابية، فإن إثبات أصل الجلوس عندهم ليس تشبيها بل يعتبرونه توحيدا وإيمانا بزعمهم بما جاء في القرآن. ويراد بالمعطلة المعتزلة والفلاسفة. قال المؤلف رحمه الله: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية. لما نقول وعلا في حق الله معناه تنزل، هذا ليس المراد منه علو الجهة، لا، حين نقول وعلا أي تنزه، كما تقول سبحان ربي الأعلى. ما معنى الأعلى هنا؟ الذي هو أعلى من كل شيء قدرا، منزه عن صفات المخلوقين، هذا معنى الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى، سبح يعني نزه ربك الذي هو أعلى من كل شيء قدرا، هذا المعنى سبح اسم ربك الأعلى. الشرح أنه سبحانه موصوف بالصفات التي تنفي عن الله تعالى المشابهة لغيره. قال المؤلف رحمه الله: منعوت بنعوت الفردانية. الشرح أن هذا بمعنى ما قبله، فإذا واحد قال لك كيف يكرر هذا التكرار لتأكيد المعنى، وإنما عبر بالعبارة الثانية لتأكيد العبارة الأولى. حين تنطق بالحق أحيانا تحتاج أن تؤكده، يحسن أن تؤكده بتكرار عبارة أخرى ولو بلفظ آخر لتأكيد المعنى الصحيح. والنعت والصفة بمعنى واحد، والوحدانية والفردانية مترادفان. قال رحمه الله: ليس في معناه أحد من البرية. قلنا المعنى شو معنى؟ المعنى الصفة، والبرية الخلق. الشرح أنه ليس في صفاته تعالى أحد من الخلق، فإذا نحن قلنا أنا قادر على أشياء، إذا قلت أنا قادر على أشياء هذه صفة من صفات المخلوق، أن الله تعالى جعل له قدرة على فعل بعض الأشياء. أما إذا قلت الله قادر فهو قادر على كل شيء، وقدرة الله ليست صفة حادثة، قدرتي حادثة، وقدرتي فيها قصور يدخلها قصور العجز عن بعض الأشياء. الله تعالى لا توصف قدرته بالقصور، القصور في قدرة المخلوق وليس في قدرة الخالق سبحانه وتعالى. قلنا يقول العلماء إذا كان اللفظ واحدا، إذا كان اللفظ المستعمل في حق الله في الصفة وفي حق المخلوق واحدا، فليس معناه أن العبد يشارك ربه، لا، إنما هذا اتفاق لفظي ولا يسمى اشتراكا حتى أدب، ولا يسمى اشتراكا، إنما يقال اتفاق في اللفظ، والمعنى متغاير مختلف. إذا قيل فلان قادر هل هو كما إذا قيل الله قادر؟ لا. إذا قيل فلان عالم هل هو كما إذا قيل الله عالم؟ لا، المعنى مختلف. أي لا يصح عقلا ولا شرعا أن يتصف العبد أو أي شيء من الأشياء الحادثة بشيء من صفات الله تعالى. ولقد أساء التعبير من قال في تفسير الحديث الذي رواه البخاري: إن الله خلق آدم على صورته، إن الله جعل آدم متصفا بصفاته من سمع وبصر ونحو ذلك، فهذا التعبير فاسد. انزلوا معي على الحاشية إذا تريدوا. قال النووي، حافظ النووي في شرح مسلم صحيح مسلم: الضمير في صورته عائد إلى آدم، وأن المراد أنه خلق في أنه خلق في أول نشأته على صورته التي كان عليها في الأرض، يعني اللي هي صورة الآدمي اللي الله جعل عليها آدم، وتوفي عليها وهي طوله 60 ذراعا كما جاء في الحديث الصحيح أن طول آدم 60 ذراعا في السماء في عرض 7 أذرع، هذه الرواية الصحيحة. ولم ينتقل أطوارا كذريته، يعني الله تعالى خلق آدم على هذه الصورة ولم ينتقل أطوارا كحالتنا، نحن كنا صغارا ثم صرنا كبارا ثم نطلع طلوع ونرجع ننزل نزول. تلاقي واحد بيكون طوله مثلا 2 متر بس يختل ويعجز بكش كأنه سبحان الله، ينتقل أطوارا صعودا ثم نزولا. آدم ما مر في هذا، آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله على هذه الهيئة التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول إنه كان عن آدم كالنخلة السحوق أي كالنخلة الطويلة. ولم ينتقل أطوارا كذريته، وكانت صورته في الجنة هي صورته في الأرض لم تتغير، هي هذه الصورة هي التي يكون لما كان في الجنة، هي هذه الصورة التي كان عليها سيدنا آدم في الأرض عليه السلام. ومعنى على صورته أي على الصورة التي خلقه الله وشرفه، كما هو المعنى في قوله تعالى كما هو المعنى في قوله تعالى في حق عيسى فنفخنا فيه من روحنا، ليس معناه أن الله تعالى ينفخ كما ينفخ المخلوق كما ينفخ الإنسان، لا، فنفخنا فيه من روحنا أي أمرنا الملك جبريل عليه السلام أن ينفخ فيه أي في جيب مريم في فتحة القميص مريم عليه السلام، نفخ جبريل عليه السلام الروح فدخل الروح من فمها إلى رحمها، وجه النفخ إلى جيبها جيب قميصها فتحة قميصها فدخل الروح من فمها إلى رحمها، فنفخنا أي أمرنا الملك جبريل أن ينفخ. يصح في لغة العرب إضافة الفعل إلى من أمر به، من أمر جبريل أن ينفخ الروح في مريم؟ الله، فجاء لذلك نسبة الفعل إلى الله، فنفخنا فيه يعني في شق قميصها يعني في فتحة قميص مريم من روحنا، هذه إضافة التشريف والملك، معناه أن روح عيسى عليه السلام ملك لله ومشرف عند الله، ليست إضافة الجزء، أنت تقول هذه يدي هي جزء منك، هذه قدمي جزء منك، هذا رأسي جزء منك، هذه إضافة جزئية، هذه بحق المخلوق ليس بحق الخالق سبحانه وتعالى. لا يقال الله تعالى روح وجزء منها عيسى وجزء منها محمد كما يقول بعض جهلة المتصوفة، يقولون الله قبض قبضة من نور وجهه ويشير بيده وقال لا كوني محمدا فكانت محمدا والعياذ بالله، يشير بيده هكذا حتى يتصور الناس أن الله جسر كبير نوراني وأن الله قسم جزءا منه جعله محمدا، هذا كفر، هذا تشبيه لله بخلقه، وهذا جعل الله أجزاء مركبة وهذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. في الآية ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، في لغة العرب بلاغة، يوجد شيء يسمى بلاغة، والقرآن فيه أعلى البلاغة وأعلى الفصاحة، ومريم ابنة عمران سيدة مريم اللي هي أم عيسى عليه السلام التي أحصنت فرجها حفظت فرجها من الوقوع في الحرام، لم يحصل منها حرام، فنفخنا فيه أعيد الضمير فيه على الفرج بغير المعنى الأول، الأول أحصنت فرجها حفظت فرجها من الحرام، أعيد الضمير على الفرج لمعنى فتحة القميص، لأن الفرج في لغة العرب يطلق على الفرج المعروف للمرأة ويطلق على فتحة القميص جيب القميص وقال له فرج أيضا، فاستعمل اللفظ لمعنى ثم أعيد الضمير عليه لمعنى آخر وهو فتحة القميص الجيب بمعنى الفرج بمعنى الجيب بمعنى فتحة القميص، فكان توجيه الملك الروح لما نفخ إلى جيبها فدخل الروح عيسى عليه السلام من فمها إلى الرحم، ليس من فرجها الحقيقي المتبادل إلى الذهن عند ذكر هذه اللفظة، لا، إنما دخل من جهة أعلى من فوق إلى رحمها إلى رحم السيدة مريم عليه السلام. تبع لكم إذا تريدوا، قال ابن المعلم القرشي هذا كلام مهم حفظه كتابته وحفظه وتعليمه وتدريسه للناس. قال ابن المعلم الجرشي في نجم المهتدي ورجم المعتدي، في نجم المهتدي ورجم المعتدي في صحيفة رقم 588، في صحيفة رقم 588. وعن علي رضي الله عنه قال، وعن علي رضي الله عنه قال: عليك أن أعلم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يسمى مصباح التوحيد. وعن علي رضي الله عنه قال: سيرجع قوم من هذه الأمة، سيرجع قوم من هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفارا. قال سيرجع قوم، يعني أين سيدنا علي قال هالكلام؟ أن هذا بعض الناس يقول لك كيف كافر وبيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. سيدنا علي يقول سيرجع قوم من هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفارا. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، يعني عم يسأل سيدنا علي ماذا يريد بهذا. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، كفرهم بماذا؟ كفرهم بماذا؟ أبالإحداث، يعني بإحداث شيء يناقض هذا الدين، إدخال شيء يناقض هذا الدين، أم بالإنكار، يعني ما عنيته أنت بالإحداث أم بالإنكار؟ أن الله في هيك وفي هيك. فقال: بل بالإنكار، بل بالإنكار، يعني ما عنيته أنا هؤلاء القوم الذين عنيتهم بقول هذا، بل بالإنكار، ينكرون خالقهم، ينكرون خالقهم فيصفونه بالجسم والأعضاء، ينكرون خالقهم فيصفونه بالجسم والأعضاء. لاحظوا يا أحبابنا، سيدنا علي ماذا يقول؟ يقول ينكرون خالقهم، هم لفظا يقولون الخالق موجود، لكن هو ماذا يقول سيدنا علي؟ يقول إن الذي يصف الله بالجسمية هذا أنكر الخالق، يعني ما عرف الله وما عبد الله وما آمن بالله. شد انتبهوا، إن بعض الناس يقولون عن المجسمة المشبهة، بعض الجهال يقولون أليسوا يؤمنون بالله؟ أليسوا يعبدون الله؟ لا آمنوا بالله ولا عبدوا الله. اسمعوا سيدنا علي شو عم بيقول، يقول ينكرون خالقهم كيف؟ فيصفونه بالجسم والأعضاء، يعني من شبه الله بخلقه أنكر خالقه، لأنه وصفه بالجسمية وصفه بالأعضاء، ما عرف ربه، ما آمن بالله وما عبد الله. فانتبهوا أحبابنا، المشبه المجسم لا يقال عنه يعبد الله، يعبد شيئا تخيله وتوهمه. المؤمن السني الذي يعرف الله على ما يليق به هذا عرف الله، عبد الله، آمن بالله. المشبه المجسم ما عرف الله، شبه الله، أنكر خالقه لأنه وصفه بالجسمية والأعضاء، فلا عبد الله ولا آمن بالله. هذا عيد المقالة، أتمنى أنكم تحفظوها لأنها مهمة كثير. قال ابن المعلم القرشي في نجم المهتدي ورجم المعتدي، هذا كتاب مخطوط في صحيفة رقم 588. وعن علي رضي الله عنه قال: سيرجع قوم من هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفارا. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، كفرهم بماذا؟ أبالإحداث أم بالإنكار؟ فقال: بل بالإنكار، ينكرون خالقهم فيصفونه بالجسم والأعضاء، يعني من وصف الله بالجسم بالأعضاء ما عرف الله، أنكر خالقه، ما آمن بالله، ما عبد الله تبارك وتعالى. وهذا فيه دليل على كفر مين؟ المجسم. وهذا فيه دليل على أن المجسم كافر. إذا واحد قال لكم لا في خلاف، مجسم كافر ما كافر، إذا واحد قال لكم في خلاف، ماذا تقولون له؟ قولوا له بعد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء. يقال عمن وصف الله بمعنى من معاني البشر عن المجسم في خلاف بكفره؟ من كذب آية من القرآن ما حكمه؟ كافر، لا شك في كفره. يعني إذا واحد جاب لك نص للشافعي ولا لأحمد ولا لسيدنا علي ولا ما جاب، أليس يوجد النص القرآني بعد هذا لأحد كلام بعد كلام الله تعالى؟ قال الله تعالى ليس كمثله شيء. فإذا واحد قال عن الله جسم له أعضاء، هذا شبه الله بخلقه، كذب القرآن، فهو كافر. بس نحن زيادة منه قال الشافعي المجسم كافر، زيادة منه قال الإمام أحمد، يعني زيادة لبيان الحق، لمزيد من بيان الحق، من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. بس لو لم يكن عندنا هذه النقول وهذه النصوص عن علي وعن أحمد وعن الشافعي وعن أئمة أهل السنة، يكفي أن هذا المشبه، أن المجسم، أن من وصف الله بالجهة بالمكان شبه الله بخلقه، كذب القرآن، ومن كذب القرآن كفر، ولما في خلاف، ومن قال بخلاف ذلك هو الكافر. يعني ما يجي واحد يقول بس أنا لقيت نص بكتاب لفلان يقول إنه في خلاف، وإنه عقلاء علماء أهل السنة، فضلاء علماء أهل السنة اختلفوا في ذلك ولم يتفقوا على تكفير المجسم، كل هالحكي هذا لا تقبل به. قل له قال الله تعالى ليس كمثله شيء، من كذب القرآن فهو كافر، فهو كافر. فإذا قال لك عندي بكتاب كذا وبكتاب كذا، قال الله تعالى ليس كمثله شيء، ما تقول لي كتاب كذا ولا ليش الكتب ما فيها دس؟ كم وكم من الكتب دس فيها السموم المشبهة، دسوا في الكتب الملاحدة، دسوا في الكتب، لكن القرآن محفوظ، القرآن محفوظ. الله قال ليس كمثله شيء. اكتبوا عنكم إذا تريدوا بعد نقل واحد لو سمحتوا. وقد نقل القرافي، وقد نقل القرافي اتفاق الأئمة الأربعة، وقد نقل القرافي، يعني هذا النقل ليش مفيد كثير؟ حتى ما يجي واحد يقول لك بس أنا حنفي، زلمي حنفي، أو أنا زلمي شافعي، أو أنا زلمي حنبلي، أو أنا زلمي مالكي، هاي نقل القرافي اتفاق الأئمة الأربعة، يعني بس اتفقوا الأئمة الأربعة، يجي واحد يقول لي شافعي، إذا خالف قول الإمام أمر بيتعلق بالعقيدة، ويجي واحد يقول لي أنا حنبلي، ما خالفت قول الإمام، وين أنت حنبلي في العقيدة؟ عم تخالف في العقيدة، وين بدك تكون حنبلي أنت؟ مجرد انتساب. لذلك الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي قال يوجد من انتسب إلى المذهب الحنبلي شان المذهب، شان المذهب، يعني كيف لما يقول واحد من عائلتنا عمل أعمال قبيحة جملنا سمعة قبيحة لعائلتنا، قال شان المذهب هؤلاء، يعني انتسبوا لمذهب أحمد لكن أحمد بريء منه. وقد نقل القرافي اتفاق الأئمة الأربعة على تكفير المجسم، على تكفير المجسم، يعني الذي يقول الله له أعضاء، له جوارح، له أصابع يؤشر بأصابعه، أو يقول الله له صورة، أو يقول الله له قدم، يريد الحقيقة، لأنهم يصرحون يقولون حقيقة أنا سمعت بأذني. المشبه ماذا يقول؟ يقول الله له أصابع، صورة، قدم، وجه، ماذا يقول؟ يد، يدان، يقول صورة، قبضة، يقول حقيقة. شو يعني كلمة حقيقة؟ ما معنى كلمة حقيقة؟ يعتقد الجزء لله، هذا معناه. لما يقول كلمة حقيقة ما معنى كلمة حقيقة؟ يعني يعتقد الجزء لله. بس لما يقول لك ليس كوجهنا، ليس كأيدينا، ليس كقدمنا، ليس كصورتنا، يريد أن التخطيط مختلف. لا أعرف هذا التخطيط، يعني شو يعني التخطيط؟ الهيئة، يعني لا أعرف هذه الهيئة. وقلنا أبو سليمان القطابي رضي الله عنه شؤال، فإن الصورة تقتضي الكيفية، والكيفية عن الله وعن صفاته منفية. هو هنا عم بيقول صورة حقيقية ويد حقيقية ويدان حقيقيتان. حتى واحد مرة منهم ماذا قال؟ قال له واحد قال له تعرف أنه ربنا بيضحك وعمل هذا كفر صريح، يشبهون الله بالخالق. يضحك الله بالرجلين معناه الله تعالى يرضى عن فعل رجلين، يرضى عن فعل رجلين، واحد قتل مظلوما ثم الآخر قتل في سبيل الله، معناه الله يرضى عن فعل هذا الذي قتل في سبيل الله ويرضى عن هذا الذي قتل مظلوما. ليس معناه أن الله تعالى يوصف بصفات من صفات الخلق. الإمام البخاري من السلف الصالح قال ضحك الله رضاه. هم يزعمون أنهم سلف، تلف، ليسوا سلفا، تلف. الإمام البخاري قال ضحك الله رضاه، أما الضحك المعهود لا يجوز على الله تبارك وتعالى. هذا من صفات الخلق، كما نقل كمل الجملة، كما نقل ذلك عنه ابن حجر الهيثمي في المنهاج القويم، كما نقل ذلك عنه ابن حجر الهيثمي في المنهاج القويم، وقال وهم حقيقون بذلك، وقال وهم حقيقون بذلك، يعني المجسمة يكفرون بحق، حين كفرهم أئمة الأربعة كفروهم بحق، هذا معناه وهم حقيقون بذلك. قال المؤلف رحمه الله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذه الكلمة شيخنا العالم الجليل الشيخ عبد الله رحمه الله كتبها على اللوح في بيته وتركها سنوات وسنوات وسنوات. لماذا؟ وهو عالم جليل، عالم كبير بالحديث بالفقه والتوحيد، يحفظ الآلاف المؤلفة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وعالم بالفقه وعالم بالتفسير وعالم باللغة العربية، وهو يعيش مع الناس ويعرف أحوال الناس بفضل الله تبارك وتعالى. لما تركها سنوات على اللوح؟ وبعد كل مدة يقول لشخص وهو في مجلس التدريس، يقول اقرأ ما على اللوح، ثم يبدأ بشرح ذلك على مر السنين. لماذا؟ لأن هذا الذي يحتاج إليه، لأن هذا الذي يحتاج إليه في هذا الزمان. يعني أحبابنا بسنة 1975 واحد سأل الشيخ عبد الله بحضوري في بيت والدي رحمه الله، قال له مولانا أنت عالم بالحديث ومعروف عنك أنك محدث، منذ جاء خرج من بلاده وأتى بلاد الشام معروف الشيخ عبد الله الهرري محدث، أنه محدث، فقال له متى تعلمنا هذا العلم؟ قال له اسمع شو قال له واحفظوا اللي قال له إيه. قال له حتى نبلغ الأمل في تحطيم هؤلاء الملحدين. ومات الشيخ عبد الله رحمه الله، وهل بلغ الأمل في تحطيم هؤلاء الملحدين؟ كان يرجو أكثر وأكثر وأكثر، وترك هذا العلم، علم التوحيد، على اللوح مكتوب حتى يعلم للناس، حتى يعرف الناس أن هذا الذي يحتاج إليه. يقول الشيخ عبد الله أشد حاجة في الناس اليوم حاجتهم إلى علم الدين، وأشد شيء في علم الدين يحتاجون إليه ما هو علم العقيدة. الشيخ عبد الله قرأ كتبا كثيرة، سألته رضي الله عنه قلت له سمعت أن بعض مشايخك قرأ عليك ما كنت أنت قرأت عليه، أم صحيح حصل هذا في الحبشة؟ يعني الله رزقه فهما وعلما حتى صار مشايخه الذين قرأ هو عليهم يريدون أن يقرأوا عليه ليأخذوا منه ما هو كان قد قرأه عليه. وقال كان والدي شيخا خفيا رحمه الله، يعني من الأولياء الأخفياء، أقرأني وأنا صغير في عمر نحو 8 سنوات مختصرا في الفقه الشافعي. ليش كان عمره؟ نحو 8 سنين. هلا 8 سنين يكون عم بيلعب بالأتاري وعم بيلعب بهذه الألعاب اللي هلا موجودة، يكون واعي يقعد مختصر في الفقه الشافعي. الشيخ الذي كان يلازمه أكثر وتربى على يده شيخنا اسمه الشيخ محمد عبد السلام، هذا كان قطبا، كان وليا كبيرا. أهل البلد لما أرادوا اتفقوا على أنه هو يكون قاضيا بسبب علو قدره في العلم والعمل، ماذا فعل؟ أخذ القميص قلبه ولبسه مقلوبا، حتى قال بعض الناس يعني كأنه جنة، تدروش كأنه جنة، فأعرضوا عنه من خوفه من الله، شدة خوفه من الله. شيخه كان قال له، شيخ شيخنا هذا كان قال له أنت جاءت القطبانية، وكان عمره 25 سنة الشيخ محمد عبد السلام، اسم شيخه الشيخ يوسف عبد الوهاب، يعني شيخ شيخنا اسمه يوسف عبد الوهاب، كان من كبار الأولياء، كان إذا أذن في قرية يسمع أهل قرية أخرى أذانه، كان متعلق القلب بالأذان، يؤذن تقربا إلى الله، يعني عن بعد 50 كيلومتر يسمعون أذانه، ما كان عنده هذه الآلة. قال ودخل مرة بلدة، شيخنا حكى لنا، دخل بلدة هذا الشيخ يوسف عبد الوهاب، وكان فيه امرأة عندها الآن أمر الولادة ولا تلد، فأذن في المسجد سمعت صوته فولدت فورا، يعني بسر أذانه كان مخلصا ولدت. هذا الشيخ محمد عبد السلام قال شيخنا رضي الله عنه كان يحملني كتابين ويستتبعني خلفه. ظننت أنا، يقول هذا الشيخ عبد الله بمعنى أنه يحمل الكتابين لخدمته حتى الشيخ يقرأ في كتبه، فقلت سألته قلت له ماذا كنت تفعل بالكتابين؟ قال لي كان يستتبعني خلفه ويحملني كتابين. فقلت له ماذا كنت تفعل بالكتابين؟ قال لي أقرأني الكتابين. قلت وما هما؟ قال شرح ملحة الإعراب وكتابا كبيرا في الفقه الشافعي، هذاك اللي عطيه والده مختصرا في الفقه الشافعي. قلت له كم كان عمرك؟ لأنه هو لا يتكلم عن نفسه في عادته. قال كان عمري نحو 8 سنوات، يعني وهو في عمر نحو 8 سنوات أخذ شرح ملحة الإعراب. هلأ يتخرج في أمراض من الجامعة بكون ما أخذ بعد، وكتابا كبيرا في الفقه الشافعي. والشيء محزن، يتخرجون من الجامعات بشهادة الدكتوراه ولا يأخذ مختصرا كاملا في الفقه الشافعي، ولا يأخذ مختصرا كاملا في الفقه الشافعي في الغالب، يعني مش في المعهد الشرعي عندنا، لا عم بحكي عن برا الذي أعرفه أنا من الخارج من هؤلاء الذين الآن يتخرجون في هذا العصر. هذا الرجل الفاضل العالم الجليل المحدث اللغوي رأى أن الذي يحتاج إليه أكثر ما يحتاج إليه ما هو أي علم؟ علم العقيدة، علم التوحيد، لذلك تركه على اللوح هذه السنوات. فنحن الذين نأخذ من هذا العالم بأي شيء ينبغي أن نعتني أكثر عناية من علوم الدين، أكيد أكثر شيء بعلم الدين، لكن أكثر عناية إلى أين توجه؟ إلى علم التوحيد، إلى علم العقيدة، إلى تخليص الناس من الكفر. يعني إذا كلنا عدنا هلأ أنا وياكم جبنا كتاب كبير بالفقه الشافعي عنا إذن فيه وقرأنا قضينا شيء 15 يوم نحن عم نقرأ، هذا أحسن أم إذا خرج كل واحد منا وهدى شخصا واحدا إلى الحق أخرجه من الضلال يكون أحسن؟ يكون أحسن. يعني مرة عم بسأل الشيخ عبد الله، عم بقول هذا للعبرة وللعلم، عن الخلوة الرفاعية، ما كان بنيتي أني أعمل خلوة رفاعية، أسأله فقط لأتعلم كيف تكون. قال لي لماذا تريد الخلوة؟ لا تفعل الخلوة إلا بالليل. ليش؟ عم بقول الكلام، يعني في النهار معلم الناس، يعني بالليل شو قصده بالليل؟ مش وقت التعليم، الوقت الذي تريد الراحة فيه اعمل خلوة، أما في النهار في وقت الذي تستطيع أن تعلم فيه علم الناس. حتى بأوائل ما كنا نطلب العلم كنا نصوم بعض الأيام النوافل، فيعرف الشيخ عبد الله ما يدعونا للطعام، فمرة قال لي إذا كان هذا الصوم يعني صوم النافلة يضعفك عن التدريس لا تصوم هذا الصوم، يعني حتى صوم النافلة إذا كان يضعفك عن التدريس. ليش؟ لأن التدريس اليوم شو حكمه هلا؟ فرض، لأن تدريس الناس العقيدة والأحكام الضرورية التي يحتاجونها فرض، أما صوم النافلة نافلة، هل الفرض كالنافلة؟ الفرض أعلى، وهذا ما يحتاجه الناس. فلذلك وجهوا هممكم إلى هذا. والعبرة الشيخ عبد الله سمع سؤال قال علوم الدين مواهب من الله ليست في كثرة القراءة، سمعتوا احفظوا الجملة، علوم الدين شو؟ مواهب من الله ليست في كثرة القراءة، مواهب من الله سبحانه وتعالى ليست بكثرة القراءة، إنما هي مواهب من الله. والعبرة عند الله بشو؟ بالتقوى. العبرة عند الله بالتقوى. وقد حكيت لكم عن الشيخ سعيد في فلسطين الذي حكى لنا عنه الشيخ عبد الله رحمه الله. قال الشيخ سعيد كان وليا في فلسطين، مات رحمه الله، قال نمت فرأيت في منام رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظني القرآن، فاستيقظت حافظا القرآن. علوم الدين شو؟ مواهب من الله سبحانه وتعالى. قال نمت فرأيت رسول الله يحفظني القرآن. هلا أكيد بتتلقى على حسب الظاهر اللي انتم بتعرفوه، معقول مش تلقي لا بس الله أكرمه. شو استيقظ من النوم الرجل؟ استيقظ حافظا للقرآن. الله يرزقنا ذلك، الله يرزقنا ذلك، الله يرزقنا ذلك. فعلوم الدين مواهب من الله، وأهم علوم الدين شو هو يا أحبابنا؟ علم العقيدة. فعليكم بالاهتمام بعلم العقيدة تدريسا، تفهيما، درسا، فهما، تعليما. هذا الذي كان عليه الشيخ عبد الله، هذه سيرته، هذه طريقته. إذ قال للرجل بحضوري، قال له حتى نبلغ الأمل في تحطيم هؤلاء الملحدين، وهذا الذي كان يشغله ويشغل الناس به. وأكيد أكيد كل ما يؤدي إلى ذلك كمان يعمل. يعني إذا واحد قال طب هلا عندكم بالمعهد الشرعي إخواننا بارك الله فيهم يدرسون اللغة ويدرسون البلاغة ويدرسون الفقه، صح كله مظبوط صح اللي عم يعملوه، أليس كل هذا لأي شيء؟ لنصرة دين الله، لخدمة دين الله. وكمان في كلمة مهمة لكم، يا أول سنة أردت فيها السفر للأزهر سألت الشيخ عبد الله رحمه الله ماذا أنوي بهذا السفر؟ شيء تتعلموها وتكونوا عليها. قال لي أنوي خدمة الدين. فأي واحد منكم يشتغل بالدعوة إلى الله، يريد أن يسافر للدراسة أو للتدريس للتعليم، هذه النية تكون نويت خدمة الدين. وهذا شرف عظيم إذا كان الشخص خادما لدين الله، هذا يكون شرفا عظيما. هذه الكلمة أحبابنا اهتموا فيها تدريسا وتفهيما وتعليما وتحفيظا للصغار والكبار. أنا أظن كلكم حافظين هكذا للبركة. خلينا نقول كلمة مع بعض لو عم تقروها بالكامل، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. خلينا نقول تفسير هيك بسرعة عشان تكونوا حافظين. لما نقول تعالى معناه تنزه، عن الحدود جمع حد، الحد معناه الكمية، كل ما له حجم يقال عنه محدود، مش بس بالفيتورة الكمية محدودة بكثير، ليس هذا المعنى المراد عند أهل الشرع واللغة. المحدود عند أهل الشرع واللغة ما له كمية. حبة الخردل محدود يقال عنها شيء محدود، هي صغيرة ربع سمسمة هاي، والسمسمة محدودة، وحبة العدس وحبة العنب وما كان أكثر من ذلك. الإنسان محدود، العرش محدود، السماوات محدودة، وهذا ينطبق على الجسم اللطيف والكثيف. يعني الضوء محدود، الروح محدودة، الملك محدود، الجن محدود، الإنسان كثيف محدود، الأرض محدودة. والغايات، الغايات معناها النهايات، كل جسم له غايات ينتهي إليها، معناه الله ليس جسما، هذا معناه. والأركان معناها الجوانب، الجسم له جوانب، لاحظوا الجامع، الركن من هنا وركن من هنا وركن من هنا، له جوانب فهو جسم مخلوق. والأعضاء، هذه الأجزاء الكبيرة، اليد الجارحة، الرأس، الرجل الجارحة، هذه تسمى الأعضاء. الأدوات، الأجزاء الصغيرة، الأسنان، الأضراس، اللهات، اللسان، الأجزاء الصغيرة. هذا اللي عم يقول هالكلام من السلف الصالح. بيجي بعض الجهال يقول لك يا أخي ليش تدخل بالتفصيل؟ هذا من السلف الصالح. أنت كانت وفاته 321 هجرية، كان في القرن الثالث الهجري، ورأى رضي الله عنه حاجة لهذا التفصيل من أكثر من 1000 سنة. فهلا كيف هلا شو شايفين الوضع؟ هلا بده أكثر وأكثر وأكثر وأكثر. بقولنا إذا كان الكفار هجموا على المسلمين بحسب السلاح، يحاربونهم بحسب السلاح، وجد حاجة في ذلك الوقت إلى هذه العبارات. نحن ماذا نجد الآن؟ أحوج من ذلك الوقت. الآن يوجد في بلادنا من يعتقد أن الله ذكر وأن المطر بول الله، ويوجد من يعتقد أن الله له مال الإنسان، والعياذ بالله، من الأجزاء، رأس وجسم وظهر وبطن وجرين وشوارب، والعياذ بالله من الكفر. في واحد مرة سأل، هو قال يظن بنفسه أنه من المسلمين، قال الله شو هو محمد؟ يسأل يسأل تستغرب شو عم تحكوا يا جماعة؟ يسمع التنزيه من مدرس، قال له ليش الله شو هو محمد؟ وواحد قال أنا كان اعتقادي أن الله هو الأرض التي نعيش عليها، وواحد قال أنا اعتقادي أن الله هو الضمير، تعرفون معنى الضمير القلب يعني. وواحد هون ببيروت، هذا الكلام عم بحكي لكم إياه، كان يعتقد أن الله هو المنبر الذي يقف عليه خطيب الجمعة. مش مجنون هذا؟ من حيث الحقيقة منه مجنون، حيث المعنى مجنون، بس من حيث الحقيقة منه مجنون. هو قال بنفسه، قال ليش الله مش هو المنبر الذي يقف عليه الخطيب؟ يتكلم بجد. طيب شو بتعمل؟ ماذا تفعل أمام هذا الواقع؟ تعلم العقيدة وتعلم التنزيه وتشدد على هذا وتبين للناس بالتفاصيل، لأن بعض الناس بيعترضوا علينا وعليكم، ليه عم تفصل كل هالتفصيل؟ فهمنا، قلت الله ليس كمثله شيء، ليش عم تقول لا يشبه الإنسان ولا يشبه الملك ولا يشبه الجن ولا القمر ولا الشمس؟ قلت لكم في ناس اعتقدوا أن الله مثل القمر، وناس اعتقدوا الله مثل الشمس والعياذ بالله، ناس اعتقدوا الله ضوء كبير، وناس اعتقدوا أن الله روح، ناس اعتقدوا أن الله روح والعياذ بالله من الكفر. لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، والجهات الست معروفة، فوق وتحت ويمين شمال وأمام وخلف، معناها الله موجود بلا جهة ولا مكان. الشرح أن الله تعالى ليس له حد، والحد معناه نهاية الشيء، فلا يجوز عليه الحدود والمساحة والمقدار، فنفي الحد عنه عبارة عن نفي الحجم، يعني معناه الله ليس جسما، ومعناه الله موجود بلا مكان، لأنه شو هو اللي بيكون بمكان؟ الحجم، الجسم، الحجم. فالله تعالى ليس حجما بالمرة، فإذا هو موجود بلا جهة ولا مكان. ومعنى الغايات النهايات، وهذا من صفات الأجسام، ومعنى الأركان الجوانب، ومعنى الأعضاء جمع عضو أي الأجزاء الكبيرة، وذلك من خصائص الأجسام، ومعنى الأدوات أي الأجزاء الصغيرة كاللهات. إذا بدكم ننزلوا تحت على الحاشية، يقول وكالإصبع واللسان والضرس والأذن. بقول شو معنات اللهات؟ اللحمة المشرفة على الحرب في أقصى الفم، تعرفوها، يقولوا لها تندول في أقصى الفم. ومعنى قوله لا تحويه الجهات الست، أي لا تحيط به الجهات الست، وهي فوق وتحت ويمين وشمال وقدام وخلف، لأن هذه لا تصح إلا لمن هو جرم. وفي هذا رد على ابن تيمية حيث قال إن لله حدا يعلمه هو، يعني جعل الله حجما والعياذ بالله. ابن تيمية نقل أبو حيان الأندلسي أنه قال إن الله يوم القيامة يقعد على العرش ويخلي مكانا يقعد عليه محمدا، جعل الله جسما، وصف الله بمعنى من معاني البشر. ولم يصح إثبات الحد لله عن أحد من السلف كما أوهم ذلك ابن تيمية. شو بيعمل ابن تيمية حتى يمول على الناس؟ يقول له هذا قول كثير من أهل الحديث أو كثير من أهل من المحدثين، حتى يوهم الناس أن ما يقوله من الفساد هو قول السلف، هو قول العلماء، وهو كاذب في ذلك. بل نقل الطحاوي هذا فيه أن السلف كانوا على تنزيه الله عن الحد، لأنه شو قال ببداية العقيدة؟ هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. من أهل السنة والجماعة؟ السلف والخلف الذين هم على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى ليس داخل العالم وليس خارجه وليس متصلا به أو منفصلا عنه، لأنه لو كان كذلك لكان له أمثال لا تحصى. برجع بعيد، إذا واحد مشبه سألك الله داخل العالم تقول أنت الله داخل العالم أم خارج العالم؟ قل له الله كان موجودا قبل العالم، لا يقال داخل العالم ولا خارج العالم، ولم يزل كما كان موجود، ولا يقال هو داخل العالم ولا يقال هو خارج العالم. إنما الذي يقول ذلك ابن تيمية ومن تبعه يجعل الله على زعم خارج العالم، في جهة فوق خارج العالم على زعمه. وهو سبحانه نفى عن نفسه المماثلة لشيء بقوله ليس كمثله شيء، وقد نص على نفي التحيز في المكان والاتصال والانفصال والاجتماع والافتراق عن الله تعالى خلق كثير من مشاهير علماء المذاهب الأربعة، بل تراجع نصوصهم. وقال لك تحت بالحاشي انظر كتاب دفع شبه التشبيه لابن الجوزي الحنبلي، والدر الثمين، والإعلام بقواقع الإسلام لابن حجر الهيثمي الشافعي، وفي كمان تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي الحنبلي. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، وارزقنا الإخلاص في ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في